إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، فهذا هو لقاؤنا الثاني من ضمن لقاءاتنا حول خطب، حول موضوع خطير وعظيم جدا، ألا وهو حقوق الأولاد والبنات على الآباء والأمهات. ولا بأس أن نذكر آباءنا وأمهاتنا وأخواننا وأخواتنا بأهم ما تطرقنا إليه في لقائنا الأخير. كنا قد تحدثنا معكم عن وجوب شكر النعمة، شكر نعم الله عز وجل علينا وما أكثرها، ومن أجل هذه النعم نعمة الولد فما أعظمها وما أكبرها. ورأينا أن شكر النعمة لا يكون بمجرد النطق باللسان ومحض الكلام، بل إنما يكون الشكر بصرف هذه النعمة فيما أمر به العلي العلام، مما جعلنا نقف معكم وقفات مهمات تتفطر لها القلوب، ألا وهو بيان عظم وثقل مهمة الوالدين أمام رب العالمين، مهمة الوالدين أمام وصية الله، ثقل مهمة الوالدين أمام أمانة الله، عظم مهمة الوالدين أمام فتنة من الله، عظم وثقل مهمة الوالدين أمام فطرة من الله عز وجل. لذلك دعونا أنفسنا وإياكم إلى وقفة محاسبة وتساؤل ومراقبة، كيف السبيل، كيف السبيل إلى شكر نعمة المنعم الجليل التي ليس في متاع الدنيا لها مثيل ولا عديل. ورأينا أنه لا سبيل ولا خلاص ولا مفر ولا مناص إلا بحقوق قد فرضها رب العباد لقرة الأعين وفلذات الأكباد. واليوم إن شاء الله عز وجل نواصل حديثنا معكم في أربع نقط مهمات. النقطة الأولى تتمة للحق الأول من حقوق الأولاد، ألا وهو حسن اختيار الوالدين. النقطة الثانية تحصين الأولاد من قبل الولادة. النقطة الثالثة مراعاة حالة الزوجة. النقطة الرابعة والأخيرة الرضا بالموهوب عن الواهب سبحانه وتعالى. فأقول وبالله أصول وأجول، وبالله أستعين وهو حسبي ونعم الوكيل وهو بكل جميل كفيل. أولا، معاشر الإخوة الكرام، نتمم ما بدأناه في الخطبة السابقة، ألا وهو حسن اختيار الأم للولد وحسن اختيار الأب للولد، وعظم شأن المرأة الصالحة وعظم شأن الأب الصالح. رأينا أنه لا بد عليك أيها الرجل من أن تحرص على هذا الحق، حسن اختيار الأم لأبنائك وبناتك. وأنت أيتها المرأة عليك أن تختاري وتحسن اختيار لأبي أولادك وبناتك، كيف لا والله عز وجل يقول في محكم كتابه: الخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وما الذي يخرجه وما الذي تخرجه الأرض الطيبة والأرض الخبيثة؟ يقول الله عز وجل: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. أي من أراد أن يشكر نعمة الله فليضع ما آتاه الله عز وجل في أرض طيبة مباركة. هذا هو أعظم حق من حقوق الأولاد، ولكن لابد من معرفة وصفين مهمين لابد أن يتوفر في المرأة وكذلك في الرجل. وكل من الأمرين قد أشرنا إلى بعضه في لقائنا الأخير. أما الأمر الأول، أن تكون المرأة من أهل الالتزام بدين رب الأنام. لا بد أن تحرص على هذا النوع من النساء ذات الالتزام بدين رب الأنام سبحانه وتعالى. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. المرأة الصالحة هي التي تسعد زوجها في حياته وتعينه على العمل لما بعد مماته. الزوجة الصالحة هي التي مدحها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة التي تقلب بيتك إلى جنة. يحكى عن بعض السلف أنه كان كلما دخل بيته قال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فقيل له: لما تقول ذلك؟ فقال: أولم يقل الله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله؟ فقالوا: بلى. قال: فإن زوجتي قد جعلت بيتي جنة، لذلك أقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إن من الطيور البجع، والطيور على أشكالها تقع، كذلك المرأة عليها أن تنتقي وتحسن الانتقاء أكثر من حسنها انتقاء بعض أثوابها. أن تحسن انتقاء الزوج الصالح الذي إن أحبها خدمها وإن كرهها لم يظلمها، الذي فقه جيدا قول المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي بسند صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. هذا هو أهم شرط معاشر المسلمين: المرأة الصالحة والأب الصالح لينتج لنا الولد الصالح. أما الشرط الثاني، وقلنا قد تكلمنا عن بعضه في لقائنا الأخير، ألا وهو التفرغ، الالتزام بدين رب الأنام ثم التفرغ، أن تتفرغ المرأة لخدمة ورعاية أولادها وبناتها، لا أن تكون خراجة ولاجة لا يشغلها أو لا يشغلها عن رعاية أولادها وبناتها أي شاغل مهما كان. فالمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيته. وإننا والله لنخشى على أنفسنا وعلى أولادنا من هذه الحملة العلمانية على بلادنا، يريدون أن يصبغوا علينا صبغة لا تواتينا ولا تلائمنا، فيضحي واقعنا كواقع أطفال الغرب. أتعلمون معاشر الإخوة الكرام أن 4 ملايين من أطفال الولايات المتحدة، 4 ملايين، يعني عدد ليس بالسهل تصوره ولا تخيله، 4 ملايين طفل أمريكي يرجع إلى بيته آخر النهار من المدرسة حاملا مفتاح بيت خال من الوالدين، خال من الوالدين. لماذا؟ إنهما في العمل. وهذا مما يسبب أكبر انحراف وإحباط لدى الأطفال. لا بد من التفرغ لهؤلاء. كذلك المرأة لا بد أن تختار الزوج الذي له هذه العقلية، له هذه الفكرة، أن يعتني بأولاده فيجلس معهم ويحادثهم ويمازحهم ويسائلهم ويراقبهم. يكون صاحبا لهم، لا ان يجعل بينهم وبينه حاجزا، فوالله لن يكون في حياته فائزا. اما ان تختار ذلك الرجل الذي ليس له من هم الا الدرهم والدينار، وان يملأ دفتر حساباته بالاصفار، فوالله ان هذا من اعظم الجرائم ضد الاولاد والبنات. ليس اليتيم من ينتهي ابواه من هم الحياة فتركاه قليلا. ليس اليتيم، بعض الناس يظن ان اليتيم الذي ليس له ابوان، كلا، ليس اليتيم من ينتهي ابواه من هم الحياة فيخلفاه دليلا، ان اليتيم هو الذي تلقى له اما تخلت وابا مشغولا. لذلك لابد من هذا الشرط المهم معاشر الاخوة الكرام، التفرغ، ان تجد لأم أو ان تجد اما لاولادك تعتني برعايتهم وتعتني بشؤونهم وبتربيتهم. هذا هو الحق الاول، كله يندرج تحت الحق الاول، وهو اختيار او حسن اختيار الاب والام للاولاد والبنات. اما الحق الثاني فهو تحصين الاولاد قبل الولادة، تحصينهم قبل الولادة. وهنا يكمن الفرق بين الذي يجهل تعاليم الدين وبين الذي يعلم احكام رب العالمين. هنا يكمن الفرق بين من يجهل السنة، سنة المصطفى الامين، وبين الذي جعلها نبراسا له في حياته. هنا يكمن الفرق. الذي يحرص على تعلم الدين تجده يحرص على تحصين الولد من قبل مجيء الولد. واعلموا معاشر المسلمين انه لا عاصم الا الله، ولا مثبت للقلوب الا الله. فمن اعظم ما يحصن به الولد هو الدعاء، بل الاكثار من الدعاء والترقب والتحين لكل اوقات الاجابة. تحين وترقب ايها الاب، تحين وترقب تلك الساعة التي تعلم ان فيها الدعوة، ان الدعاء فيها مجاب مستجاب، كآخر ساعة بعد العصر من يوم الجمعة كيومنا هذا، كالوقت بين الاذان والاقامة، كآخر الليل. احرص على هذه الاوقات وارفع يديك لرب الارض والسماء وادعوه صلاح الذرية. هذا من اهم واعظم ما يثبت الله عز وجل به الاولاد ويصلحهم. مهما اتخذت من سبب فلن ينتج شيء الا باذن العزيز الوهاب. والعجب ان كثيرا من الناس في هذا البلد يغفلون عن الدعاء بصلاح الولد. اقول في هذا البلد خاصة، لقد عشنا مع اقوام تسمعهم وانت تحدثهم وتجالسهم يدعون لاولادهم، كلما ذكروهم تسمعه يقول قال ولدي اصلحه الله، وهذا اشتريته لابنتي اصلحها الله. تسمعه هو يدعو الله في السجود، تسمعه هو يدعو الله عز وجل ويمشي لابنائه واولاده، لانهم علموا انه لا عاصم الا الله عز وجل. الدعاء معاشر المسلمين، والدعاء للولد له مواطن كثيرة جدا، نذكر منها اربعة. اولا ان تدعو لولدك في كل حين، ان تدعو لولدك في كل حين كلما تذكرت ان لديك اولاد. اكثر من الدعاء لهم، اكثر من الدعاء لهم، فلا عاصم من ذلك الا الله. ما دمنا نعلم ان الهدى هدى الله، الهدى هدى الله، قال تعالى من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وقال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وقال تعالى يهدي الله لنوره من يشاء، وغير ذلك من الآيات الكثيرة والكثيرة جدا التي تبين لنا أن الهداية من الله عز وجل. فكيف السبيل؟ إنما هو بالدعاء. واستمع إلى عيسى عليه السلام وكيف تجد في على لسانه مثل هذه العبارات. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا. تأمل هذه الكلمات، آتاني، جعلني، جعلني، لم يجعلني. من الذي آتاه؟ إنه الله عز وجل. من الذي آواه؟ إنه الله عز وجل. من الذي جعله ولم يجعله؟ إنه الله عز وجل. والله لو اجتمع المربون جميعا من جميع الأقطار، ولو اجتمع المعلمون من جميع الأمصار على أن يهدوا ولدك، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا إلا بإذن الله. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. بل اعلموا معاشر الإخوة الكرام أنه حتى الأنبياء والمرسلون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا وما يملكون مفتاح هداية التوفيق إلا بإذن الله عز وجل. ها هو نبي الله نوح، كلكم تعلمون قصته. نبي الله نوح يلح على ولده في حوار يفطر القلوب، يفطر القلوب قائلا له: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ابن نوح عليه السلام من الكافرين، مما يدل على ان الهداية لله رب العالمين. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، انك تشاء والله يشاء ولا يكون الا ما يشاء. قال: سآوي الى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. هنالك تيقظت تلكم العاطفة، عاطفة الابوة والشفقة والحنون، نادت نوحا عليه السلام مما جعلته ينادي ربه عز وجل: رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. فعاتبه الله عز وجل: يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك بعلم، اني اعظك ان تكون من الجاهلين. هنالك اعتذر نوح الى ربه قائلا: رب اني اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي بعلم، والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين. الشاهد معاشر المسلمين من جميع ما ذكرناه انه اذا علمت ان المهتدي هو من هداه الله وان المعصوم هو من عصمه الله، فعليك ان تكثر من الدعاء اليه وان تقبل بالتضرع والالحاح عليه. تسأل الله عز وجل استقامة الذرية وصلاحها وفوزها وفلاحها. هذا هو المطلوب معاشر المسلمين، ان تكثر من الدعاء. والموضع الثاني معاشر المسلمين من مواطن الدعاء للولد عند البناء بالزوجة. كما ذكرنا سابقا، هنا يكمل الفرق بين من يدرس الدين يتعلم احكام رب العالمين وبين الجاهل بكل هذا النور المبين. عند الدخول على الزوجة، عند البناء بها في اول يوم تدخل عليها، الدعاء حينئذ من انفع الامور، لان الاهتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تجارة لا تبور. ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا انك اذا دخلت على زوجك في اول يوم ان تمسك بناصيتها، اي بمقدم رأسها، وتأتي بالدعاء المأثور. روى ابو داود بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا تزوج احدكم امرأة او اشترى امة، اذا تزوج احدكم امرأة او اشترى امة فليقل: اللهم اني اسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، واعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. انظروا الى هذا الدعاء ما اعظمه. اما ان يغفل المؤمن عن كل هذا الخير ثم يأتي ويشكو زوجها، او تأتي المرأة وتشكو زوجها، فيداك اوكت وفوك نفخ. والموضع الثالث من مواضع الدعاء موضع لا يمكن ان يخطر ببالك، الا وهو حين الجماع. عندما يأتي الرجل زوجه حينئذ يسن له دعاء عظيم جدا، جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود او من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو ان احدهم قال حين يأتي اهله: اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قضي لهما بينهما ولد لم يضره شيطان ابدا. قال احد رواة هذا الحديث: كنا نرجو من وراء هذا الدعاء صلاح الذرية، لانهم يعلمون انه بهذا الدعاء ربما دخل العبد في قوله تعالى: ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. لان الشيطان قد اخذ على نفسه عهدا وموثقا عندما قال له الله عز وجل: وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا قليلا. هذا من انفع المواضع للدعاء للولد، تحصين عظيم للولد. اما الموضع الرابع وهو الدعاء لهم حال حياتهم، الدعاء لهم حال حياتهم بالاستقامة والصلاح وبالفوز والفلاح. اغتنم هذا ايها العبد، اغتنم هذا ايتها المرأة، عسى الله عز وجل ان يسخر لك ولدا صالحا يدعو لك او لك في قبرك وليس لك شيء من امرك. وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم من حديث اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملني أنا والحسن بن علي ويقول اللهم إني أحب هذين فأحبهما، يدعو الله عز وجل أن يحب ولديه. وإذا أحب الله عبدا كان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، لا يعمل إلا الخير، نور من الله مبين. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة جالسا فجاءته ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها، جاءته ببرمة أي بقدر فيه عصيدة تحملها في طبق لها، فأتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين ابن عمك، يقصد زوجها علي بن أبي طالب، فقالت هو في البيت، قال اذهبي فادعيه وادع ابنيك، أي تعالي مع زوجك وابنيك الحسن والحسين. قالت أم سلمة فجاءت فاطمة وهي تمسك بولديها بكلتا اليدين وعلي بن أبي طالب يمشي إثرهما، فلما دخل على رسول الله دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسوا، فوضع الحسن والحسين على حجره وعلي بن أبي طالب عن يمينه وفاطمة عن يساره. أتدرون ماذا فعل؟ دعا النبي صلى الله عليه وسلم بكساء خيبري أي من خيبر، ولفهم جميعا في هذا الكساء، لفهم ولمهم في هذا الكساء، وأمسك طرف الثوب بيده اليسرى وأشار إلى السماء بيده اليمنى ودعا اللهم أهل بيتي، اللهم أهل بيتي جنبهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم أهل بيتي جنبهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم أهل بيتي جنبهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقالت أم سلمة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أولست من أهلك؟ قال بلى، فادخلي في الكساء. انظروا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى أحفاده وكل فلذات أكبابه، مما يجعلنا أن نعتني بهذا الأمر كثيرا معاشر المسلمين. لا تغفلوا عن الدعاء فإنه هو العبادة. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسك الحسن والحسين ويدعو لهما قائلا أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ويقول هذه تعويذة جدكما إبراهيم عليه السلام لإسماعيل وإسحاق. عباد الله انظروا إلى الدعاء وشرفه عند رب الأرض والسماء، فما لنا عن هذا الهدي العظيم معرضين، وما لنا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم غافلين. معاشر المسلمين عليكم بالإكثار من الدعاء، دعاء الواحد القهار مقلب القلوب والأبصار. والعجب العجب أنك دائما ترى سنة الله في هذا الكون، ما ترك الناس الخير إلا استبدلوه بالشر، وما ترك الناس سنة إلا استبدلوها ببدعة. فترى الناس عن هذا الهدي العظيم غفلوا، وإلى الدعاء بالشر على أولادهم قد ارتحلوا. فالحذر الحذر، الحذر الحذر أيها الوالدة، الحذر الحذر من أن تدعوا على أولادكم بالسوء فتوافق ساعة إجابة فيستجيب الله دعاءكم. روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم فتوافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم، توافق من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم البر الكريم. الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله إمام الأنبياء وسيد المتقين. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فنواصل معكم معاشر الإخوة الكرام واصل معكم أيها معاشر المسلمين في ذكر ما يحصن البنات والبنين. إضافة إلى ما ذكرناه من أن أول حق هو حسن اختيار الوالد والوالدة، الحق الثاني هو دعاء من لا تخفى عليه شاردة ولا واردة. فعلينا معاشر المسلمين أن نعتني بالحق الثالث وما أعظمه، إنه مراعاة حالة الزوجة أثناء حملها، خاصة مراعاة حالة الزوجة أثناء حملها خاصة. فإن المرأة أثناء حملها تشعر بتغيرات عجيبة لا يجد المسلم إلا أن يسبح الله عز وجل من هذه التغيرات، تغيرات مفاجئة. تشعر أحيانا بسعادة، فجأة تشعر بكآبة وشقاوة، وهذا أمر طبيعي جدا جدا للنساء الحوامل. ولكن الأمر الذي ليس بطبيعي أن يجهل المسلم زوجها هذه العوامل، هذا هو الأمر غير الطبيعي. تجده إذا رأى منها هذه التغيرات يصرخ ويرعد ويقعد ويقيم ولا يقعد، ويقول لها لقد تغيرت منذ زواجنا. ووالله ما تغيرت من زواجها، ولكن تغيرت من حملها. هذا أمر لا بد على المسلم أن يعلمه، بل من الضروري أيضا أن يعلمه، وإن الله لا يستحي من الحق. لا بد أن نتعلم أحكام ديننا في هذه المرحلة، خاصة المرحلة مرحلة الأشهر الثلاثة الأولى وآخر شهر من حملها. لا يكاد يوصف هذا التغير الذي يلاحظ على المرأة، تغير عجيب. الرجل لا يؤثر على الولد إذا طرأ عليه طارئ من غم أو هم، لماذا؟ لأن دوره انتهى عند اللقاح. أما المرأة فإنها تصاب بالآلام والأكراه طيلة 9 أشهر، مما يجعلها تؤثر على الجنين في بطن أمها. لا بد من أن يعلم المسلم هذا، وأنصح الإخوة الكرام أن يفقهوا مثل هذه الأمور حتى لا يجعلوا بينهم وبين أزواجهم حاجزا. هنا يكمن مدخل الشيطان معاشر المسلمين. بعض النساء في هذه المرحلة لا تميل إلى الاتصال الجنسي، لا تميل إلى الجماع أبدا. على المسلم أن يعلم هذا ويحسن طلب ذلك. لذلك تجدون من حكمة الله عز وجل أن شرع تعدد الزوجات، وإلا يستحيل للرجل أن يصبر طوال هذه المدة. لا تميل عادة، أغلب النساء لا تميل إلى معاشرة الزوج في هذه المرحلة. إن مالت إليه فذلك بدافع طاعته، وإلا فإن نفسيتها متهلهلة. على المسلم أن يعلم ذلك. فعلى المسلم أن يحسن الحفظ عليها بالرعاية، وأن يوفر لها أكبر عناية، وأن يجنبها كل سبل الضيق والآلام والغواية. قد يقول قائل لقد خرجت أيها الإمام عن الموضوع، ولم أعد أميز بين الكوع والبوع، كنت تتكلم عن حقوق الأبناء وصرت تتكلم عن حقوق النساء. فأقول مهلا أخي، لابد أن تعلم أن أولي الألباب قديما من جلسناهم كانوا يوصوننا بهذا، كانوا دائما يوصوننا بمثل هذه الأشياء. وقد اكتشفت الدراسات العلمية الحديثة أنه ما من تغير وتقلب في نفسية المرأة وعصبيتها إلا ويؤثر على الجنين، إلا ويؤثر على الجنين سلبا. لا بد من ذلك، هذا أثبتته الدراسات الحديثة. وقد قال أحد المتخصصين في هذا الميدان، وهو دكتور معروف يدعى بتوماس فيليكس، في كتابه زلات الوالدين أي أخطاء الوالدين، قال إن كثيرا من السلوك التي تظهر على المولود من الشجاعة أو الخوف، من الضعف أو الكسل، من الحسد والحقد وغير ذلك من الأوصاف، نتيجة توترات المرأة أثناء حملها. كل ذلك نتيجة لتأثر المرأة وعوامل كثيرة أثناء مدة حملها. فإذا علمت ذلك أيها الرجل، إذا علمت أن المرأة بتأثرها النفسي والعصبي تؤثر على الجنين سلبا، فما بالك إذا اقترن بذلك كله اللكم والضرب وغير ذلك. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل في نسائه، لأنه في الحقيقة لا يحافظ فقط على زوجته، إنما يحافظ على ولده أو ابنته. هذه وقفتنا أمام الحق الثالث، مراعاة حق الزوجة. مراعاة حق الزوجة أثناء حملها. ونختم حديثنا بالحق الرابع، ألا وهو الرضا بالموهوب عن الواهب سبحانه وتعالى. الرضا عن الموهوب، لا بد عن المسلم أن يرضى بما قسم الله تعالى له. إن رزقه الله عز وجل بمولود لا بد عليه أن يرضى به مهما كان، سواء كان صحيحا أو مشوها، سواء كان ذكرا أو أنثى. وقد غلبت في مجتمعاتنا اليوم، في مجتمعاتنا اليوم هذه الفكرة الدنيئة القبيحة الفظيعة، ألا وهو بغض البنات. مع أن الله عز وجل قال في كتابه: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. هذا هو حكم الله عز وجل. أما من عششت في ذهنه أفكار الجاهلية فليعلم أنه قد كفر بهذه المنحة الإلهية والهبة الربانية، وحاله حال ذلك الذي وصفه الله لنا في كتابه: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب، ساء ما يحكمون. هذا هو حاله. وأعرف رجلا لم يرضى بما قسم الله تعالى له من البنات، لم يرضى بما قسم له رب الأرض والسماوات، وهو يسوق زوجته إلى مركز الولادة في الطريق وهي تتألم وتتوجع وتصرخ بملء فيها، يقول لها: إياك إياك أن تأتيني ببنت، إن أتيتني ببنت طلقتك. فانظروا إلى نفسية المرأة في هذه الحالة، ما عساها أن تكون عليه. وحوش لبست ثوب الأناس، الفؤاد حجر والقلب قاسي، ما لأبي حمزة لا يأتينا، غضبان ألا نلد البنينا، والله ما ذلك بأيدينا، إنما نأخذ ما أعطينا، إنما نحن مثل الأرض ننبت ما قد يزرع فينا. ما ذنب المرأة؟ أنت الذي زرعت أيها الرجل، فما ذنبها؟ إنما نحن مثل الأرض ننبت ما يزرع فينا، ولكنها الجاهلية الجهلاء. وقارنوا هذا الحال الفظيع، هذا الحال المرير، بكلام سلفنا المنير. كثير من السلف قال: من بركة المرأة أن تلد البنات قبل البنين، لأن الله قد قدم ذكرهن في كتابه فقال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. هذا هو فقه السلف لمثل هذه الأمور. عباد الله، وليعلم كل منا أن الله عز وجل قد جعل الأجر العظيم والخير العميم في تربية البنات. والله الذي لا إله إلا هو، لو استحضر المسلم مثل هذه النصوص لحمد الله ليل نهار على ما آتاه الله. أجر عظيم ونفع عميم، ولكن الناس تعلقت قلوبهم بالدنيا وأعرضوا عن الآخرة. جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت امرأة إلي ومعها ابنتان، جاءت امرأة إلي ومعها ابنتان، فسألتني شيئا فلم أجد ما أعطيه إياه. عائشة تسألها امرأة عن شيء فلم تجد شيئا تعطيه اياه. قالت: والله ما وجدت الا تمرة فناولتها اياه. قالت: فقسمت المرأة تمرة نصفين واعطت كلتا البنتين نصفا فانصرفت. قالت: فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له ما رأيته ولقيته من هذه المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبتلى احد منكم بالبنات فيحسن اليهن الا كن له سترا من النار. ستر من النار، يوم القيامة تأتيان بنتان باجلهما يدفع الله عز وجل عنك النار. وفي صحيح مسلم من حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين، أي طفلتين، الطفلة الصغيرة تسمى جارية، من عال جاريتين حتى تبلغا فأحسن رعايتهما، إلا جاء معي يوم القيامة كهاتين وضم بأصبعيه. وفي سنن ابن ماجه رحمه الله عند عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث من البنات، من كان له ثلاث من البنات فأحسن إليهن وصبر عليهن فأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته، إلا كن له يوم القيامة حجابا من النار، حجاب من النار. فما بالكم معاشر المسلمين عن كل هذا الخير معرضين. ولتعلموا أن نختم حديثنا بذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، أن الله تعالى قد ذكر لنا من أنبيائه وصفوة خلقه، ذكر لنا منهم من أوتي الأولاد فقط، لم نسمع أن لديه بنات وهو إبراهيم عليه السلام، وذكر لنا من الأنبياء من أوتي البنات فقط ولم نسمع له ذكور، لوط عليه السلام: هؤلاء بناتهن أطهر لكم. لم يذكر الله عز وجل للوط الأولاد. وهناك من الأنبياء من لم يرزق ولد ولدا، وهناك من الأنبياء من رزق نصف ولد، سليمان عليه السلام. أأنت أفضل من سليمان؟ سليمان الذي أوتي ملك كل شيء، علم منطق الطير، وسخر له الجن، بناء وغواص، سخر له الريح تجري معه رخاء حيث أصاب. هذا الملك العظيم يخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سليمان بن داود عليهما السلام قال يوما: لأطوفن الليلة على مئة امرأة، أطوفن الليلة على مئة امرأة، كل واحدة منهن تلد لي ولدا يجاهد في سبيل الله. انظروا إلى النية، يجاهد في سبيل الله. فقال له الملك: قل إن شاء الله، فنسي ولم يقل إن شاء الله، فلم تحمل منهن إلا واحدة، لم تحمل منهن إلا مئة امرأة، لم تحمل منهن إلا واحدة جاءت بشطر ولد، بشق ولد، نصف ولد. فانظروا معاشر المسلمين، الذي رزق بالولد والبنين فليحمد رب العالمين، والذي رزق بالبنات فقط فليحمد الله، لأن هناك من لم يرزق ولدا قط، ولكن الناس جرت بهم العادة على أن ينظروا إلى من فوقهم دون من أسفل منهم، وهذا مما ينغص عليهم حياتهم. هذا ختام حديثنا معكم، ونكمل الحديث إن شاء الله في خطب لاحقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم، وبارك الله فيكم أجمعين.